الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار مسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنزل الله جل وعلا القرآن العظيم وجعله كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن أنزله الله ليكون هدى ونورا وشفاء وضياء وبشرى للمسلمين وإبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، ويكون روحا يحيا به الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والقرآن جعله الله سبحانه وتعالى دواء وعلاجا وشفاء لكثير من أمراض الحسية والمعنوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن يستشفى به بتلاوته بقراءته، فهو شفاء أنزله الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله جل وعلا أخبرنا أن القرآن شفاء، وأنه دواء، وأنه علاج يعالج به أو تعالج به أمراض القلوب وأمراض الأبدان، يستشفى بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد جعل الله جل وعلا كذلك القرآن حرزا وحصنا حصينا منيعا يتقي به العبد شرور شياطين الإنس والجن. وفي القرآن حرز يمنع العبد من تسلط الشياطين، شياطين الجن والإنس على ابن آدم، إلى ما تحصل بكتاب الله سبحانه. فقد روى البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة، وأخصها أن الشيطان كان يأتي إلى بيت الصدقة فيسرق من مال الصدقة، أتى متمثلا في صورة إنسان فقير، فأمسكه أبو هريرة فشكى له حاجته وأنه عيالا فرحمه وخلى سبيله، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه كذبك وأما إنه سيعود. فعاد في المرة الثانية والثالثة كذلك، فقال له ذلك الرجل: ألا أخبرك بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولم يقربك شيطان حتى تصبح. فقال أبو هريرة: بلى. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فإنه من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. فأخبر بذلك أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، تعلم أن تخاطب يا أبا هريرة من ثلاث ليال؟ قال: قلت الله سبحانه. قال: ذاك شيطان. فأخبر الشيطان أبا هريرة أن من قرأ آية الكرسي في ليلة كان له من الله حافظ حتى الصباح، ومن قرأ في المساء ومن قرأ في الصباح لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يمسي، لأن هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابا المنذر، تعلم اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ فقال: قلت: الله سبحانه. قال: تدري اي ايه معك في كتاب الله اعظم؟ فقال ابي: الله لا اله الا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ضرب على منكبه: لاهلك العلم ابا المنذر. اي هنيئا لك العلم يا ابا المنذر، وابي شهاده نبويه محمديه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. ابي بن كعب لا توازي شهاده من شهادات الدنيا ومن اوراقها الزائده وبعضها زائفه، هذه شهاده من رسول الله عليه الصلاه والسلام بانه بين من العلماء. ليهلك العلم ابا المنذر، اي هنيئا لك العلم. وكان ابي بن كعب من علماء الصحابه وقرائهم، حتى ان الله جل وعلا نوه باسمه في الملك الاعلى في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب: ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن للذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. فقال ابي بن كعب: وسماني لك، اي ذكرني باسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى ابي بن كعب، بكى لان الله جل وعلا ذكر اسمه في الملك الاعلى. امر جبريل ان يذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ويامره بان يتلو سوره البينه على ابي بن كعب تحديدا، ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه، وهذا يدل على شرف وفضل ذلك الصحابي الجليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام انه على العلم، فقال: ليهلك العلم هذا المنذر. فاعظم ايه في كتاب الله في هذه الكرسي، اعظم ايه، واعظم سوره سوره الفاتحه، واعظم ايه ايه الكرسي، ايه فضلها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يفضل ما شاء من كلامه من ايه كتابه، والقران تفاضل باعتبار منزله وموضوعه، لا باعتبار المتكلم فان المتكلم واحد. المتكلم بالقران كله واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن المتكلم به وموضوع الكلام ومنزله يتفاضل. فالآيات التي تخبر عن الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، عن وحدانيته، وعما يختص بأفضل مما سواها. ولذلك كانت سورة الفاتحة أعظم سورة، وكانت آية الكرسي أعظم آية، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن. لماذا؟ لمحتوى هذه السور من الكلام في توحيد الله سبحانه وبيان حق الله جل وعلا. آية الكرسي اشتمل على 16 اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستقرا يعود الى الله سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. 16 اسما وضميرا يعود الى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت اعظم ايه لاخبارها عن الله جل وعلا. سطر الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلاله بالعالم على ذاته سبحانه الله، الاسم الذي يدل على الالوهيه، كما قال ابن عباس: الله ذو الالوهيه على خلقه اجمعين. والله يعني اله المعبود، لفظ الجلاله يعني اله المعبود. قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني وهو الاله المعبود في السماوات وفي الارض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني في السماء معبود وفي الارض معبود. والله جل وعلا هو المعبود الذي تعبده اهل السماوات، يعبده اهل السماوات كما يعبده اهل الارض. هذا معنى الجلاله. وقد حكي عن سيبويه رحمه الله انه لما مات به في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بكلام ذكرته عن لفظ الجلاله. قال: الله اعرف المعارف. قال لفظ الجلاله الله، قال: هو اعرف المعارف. فروي في المنام فاخبر ان الله غفر له بهذه الكلمه التي قالها في حق لفظ الجلاله، فقال: الله اعرف المعارف. فهذا اسمه سبحانه وتعالى، بدأ الله جل وعلا به هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم عقب بذكر هذا الاسم العظيم، بسم الله جل وعلا، بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي الكلمة التي خلق الله جل وعلا من أجل الإنسان. والجن وبعث المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا لعظمتها وأهميتها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كرر آية مرتين كررها وأعادها مرتين لحاجة الناس إليها لأهميتها ولعظم شأنها وقدرها ولحاجة الناس إليها إذا نجات يوم القيامة. ولا فلاح ولا سعادة إلا بلا إله إلا الله والشقاء كله في البعد عن لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الحياة الكاملة التي لا تصرف بعدل ولا يلحقها فناء ولا زوال. والقيوم القائم لنفسه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا قائم على شؤون عباده جميعا كل يوم هو في شأن يحيي ميتا يشفي مريضا ويكبر كثيرا ويعز ذليلا ويداوي مريضا ويمت زرعا ويجل ضرعا يفعل ما يشاء. هذا مع القيومية قيامه جل وعلا على حاجات مخلوقاته لا ينسى صغيرا ولا كبيرا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله جل وعلا هو القيوم القائم على شؤون عباده يدبر أمر سبحانه وتعالى يدبر أمر من سماء الأرض ثم يعرض إليه بيوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالقيوم يعني قيامه جل وعلا بشؤون مخلوقاته جميعها لا ينسى منها صغيرة ولا كبيرة ولا جنينا في رحم أمه ولا شيخا كبيرا ولا جودة في باطن أرضه ولا حوتا ولا كائنا من الكائنات في أصقاع الدنيا في وعور الجبال وفي أوكار الغابات إلا الله سبحانه وتعالى يعلم حاله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا معنى القيومية. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الكلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم قالوا هذه الاسم أعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد جاء هذا في حديث الأسماء بن يزيد بن سكن عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكله سنة ولا نوم. تنزه الله سبحانه وتعالى عن النوم لا يحتاج إلى أن ينام. رواه مسلم الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويغفره يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار في رواية لو كشفه لا حرمت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه. والله تعالى منزع النوم لا يحتمل النوم لأن النوم يدل على الضعف وعلى الحاجة وعلى التعب والإرهاق. يحتاج المخلوق إلى أن ينام إلى أن يستريح من العناء والتعب. والله سبحانه وتعالى منزع عن النوم لأن النوم نقص في حياته في حياة من ينام. والله سبحانه وتعالى حياته كاملة حياته جل وعلا كاملة لأنه قائم على كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال يا حبر من أحباب اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم ينزلنا ويقول على الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبري. ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله لا ينام، لا تخوض سرا اي نعاس ولا النوم، فلا ينعس ولا ينام لكمال حياته وقيوم يده. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تخوض سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين صفى، اما بعد، يقول جل وعلا: له ما في السماوات وما في الارض، اي كل ما في السماوات وما في الارض مملوك لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالملك كله لله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره، الملك لله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى له الملك الحق، يملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من هذا الذي يتجرع ويتجاسر على الشفاعه من دون ان ياذن الله سبحانه وتعالى له. فالشفاعه لله جميعا، الشفاعه ملك لله جل وعلا، يعطيها من يشاء وفي من شاء، يعطي الشفاعه لمن شاء ليشفع في من شاء. قال سبحانه: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا شفاعه الا باذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يستشفع للخلائق فانه يسجد تحت العرش ويسال الله جل وعلا ويدعوه ويحمده ويهدده ويثني على الله، فيقال: يا محمد ارفع راسك قل يسمع لك وسل تعطاه، بعد ان يسجد لله تعالى الله. ولهذا لا شفاعة إلا بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وأن يرفع للمشفوع له أن يكون مشفوعا من أهل التوحيد والإيمان حتى يشفع فيه شافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي الماضي، فالله يعلم ما كان وما سيكون، يعلم الماضي والله الحاضر والمستقبل، الكل يعلمه الله سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، أي لا يحيط العباد بشيء من علم الله إلا بما شاء الله يعلمه إياه، سواء كان هذا في علم الدنيا أو في علوم الدين أو في غيرها من العلوم، فلا علم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: يفتحوا للناس من العلوم شيئا فشيئا تبعا لمشيئته سبحانه وتعالى. ولما ركب الخضر مع موسى على السفينة جاء عصفور فوقف على طرف على حرف السفينة، فأخذ من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علم علمك في علم الله إلا كما أخذ العصفور بمقاره من البحر. لا يسوى شيئا علوم الخلائق إلى علم الله جل وعلا، لا تسوى شيئا. فعلم موسى وعلم خضر إلى علم الله سبحانه وتعالى كرشفة ماء أخذها عصفور من البحر، لا تسوى هذه نسبة، لا تملك نسبة، لا قيمة لها بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه جل وعلا، الكرسي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله فوق السماوات العلى، والسماوات السبع والأرضون السبع إلى الكرسي، كحلقة الملقاة في فلاة في صحراء، والكرسي إلى العرش كحلقة الملقاة في فلاة، والله جل وعلا فوق العرش وهو أعظم من العرش سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يدعمه ولا يفقره ولا يكلفه شيئا ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي سبحانه وتعالى بذاته، والعلي بصفاته، العلي بأسمائه وبأفعاله جل وعلا، فهو الأعلى والعلي المتعال، العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبح ربك الأعلى. فالعلوم صفات الله جل وعلا الدالة على كماله، والعلو كمال، والسكر نقص. ولهذا إذا سجد الإنسان يقول سبحان رب الأعلى، ينزل الله جل وعلا عن السكر. إذا ما وضع العبد جبهته وأنفه على الأرض في ذل وصغار لله سبحانه وتعالى، نزه الله عن السبل وأثبت العلو لله وقال سبحانه رب الأعلى. إذا نزه الله عن السبل فهو العلي سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. كانوا إذا علوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا وانخفضوا وإذا سبحوا. قال العلماء: الحكمة في ذلك أن من اعتلى شيئا لربما أصابه شيء من الزهو والكبر فناسى ما يكبر الله تعالى. إذا ابتقى مكان عاليا يقول الله أكبر، يعني مهما ارتفعت ومهما تعلمت فالله أكبر. وكذلك إذا نزل، قال العلماء: إذا نزل منخفضا، إذا نزل واديا مكانا نازل يقول سبحان الله. أي تنزل الله عن السفر وتنزل الله عن النزول إلى هذه القاعات السحيقة. والله سبحانه وتعالى في سموات العلى: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. فالساجد يسبح الله تعالى، ينزل الله جل وعلا عن السفر، لأن الله هو العلي الأعلى وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم، آمنتم في السماء دعوا ملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا عيسى إنه توفيك ورافعك إلي فرفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. آيات العلو في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الشافعي: وأكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 آية في كتاب الله تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله بذاته المقدسة فوق مخلوقاته، هو في العلو الأعلى ويرى كل شيء، فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء، فوق سمواته ويرى كل شيء، وهو القائل فوق عباده. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. أي معنى بعلمه، ومعنى بسمعه، ومعنى ببصره وبتدبيره وبعادته وربوبيته وسلطانه وقدرته. فلا يخرج الإنسان عن معية الله سبحانه وتعالى التي تقتضي الربوبية والعلم والإحاطة. الكل في معية الله، وهو معهم أينما كانوا، وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، فوق العلو جل وعلا. الرحمن على عرش استوى، أي على وارتفع على عرش علوا يليق بكماله وجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يؤذي حفظهما، وهو العلي العظيم المتصف بالعظمة والجلال والكبرياء وصفات المجد والحمد والمدح وكل ما يكون من كمال الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى له من ذلك المدى الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مدى السوء، ولله المدى الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة اشتمل على معاني كثيرة وعلى مضامين كثيرة في الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا بعض، هذا نذر يسير وخير من فيض من آيات من محتويات هذه الآية من صفات الكمال والعوز الجلال لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن من قرأ دبر كل صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من واظب على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، بعد اتباع الصالحات، بعد التسبيح، بعد ما تسبح الله وتكبر وتحمد تقرأ آية الكرسي، من واظب على ذلك، من حافظ على قراءة هذه الآية دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك لما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني العظيمة ومن القيم العالية والراقية في توحيد الله سبحانه وتعالى ووصف الله بالكمال وتنزيه الله جل وعلا عن النفس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من آيات الذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا بما نسينا، ويرزقنا تلاوته على وجه الذي يرضى به عنا. اللهم إنا في من هلك، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إن ولا يعز من عليك ولا يذل من واليك. تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. كما قد على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قم صادقا الله.